السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من إخوان المتصلين والأخوات المتصلات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة الواردة لإخواني. السؤال الأول، سائل يسأل: هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين لأهل بيتي مع أنهم فقراء جدا؟ إذا كان هؤلاء الأهل ممن لا تلزمك نفقتهم جاز الإخراج فيهم، أما إن كنت ملزما بنفقتهم فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة في من أنت ملزم بالإنفاق عليهم، والله أعلم. يقول: ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين؟ الجمهور من أهل العلم يمنعون إزالة الشعر، شعر المرأة الذي بين الحاجبين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فيدخلون في النمص إزالة الشعر التي بين الحاجبين، والله أعلم. تقول: ماذا أفعل؟ طليقة زوجي تسبني في شرفي وتفتري علي بالضرب. تحملي لوجه الله، ثم ارفعي مظلمتك إلى من تري أنه يرفع عنك تلك المظلمة، والله أعلم. يقول: عندي 34 عاما ومتزوج وأعمل في السياحة، فأرجو الإجابة. إذا كنت تعمل في السياحة أعمالا حلالا ترضي الله ورسوله فاستمر في عملك، أما إذا كنت تعمل أعمالا محرمة كأن تأخذ السائحين إلى أماكن الخمر والدعارة حرام عليك، واترك العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. تقول: زوجي معتصم وعامل إضراب عن العمل من الظلم، ماذا أفعل؟ ماذا تفعلي؟ أنت ليس عليك أنت إثم، إذا رأيت أمرا فيه خير حثي زوجك عليه، إذا رأيت أمرا فيه شر ذكري زوجك بالامتناع عنه. وأرى الاعتصامات كثيرا ما تجلب المفاسد وتعطل الأعمال إلا للضرورة القصوى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، معايا. نعم تفضلي. أنا من تونس، يعني على حلقة متاع امبارح على متاع الدكتور محمد صغير اللي اتكلم فيها على تونس، بجد احنا صعب تونس الحقيقة، يعني محتاجين. الصوت غير واضح يا أخوة، الصوت غير واضح. يعني أنا من تونس، ومعنى إحنا نعطي استدعاء لكل المشايخ بتاع قناة الناس باش يجيوا لتونس، خاطر إحنا كما قال دكتور امبارح، قال يعني كان ثم إحنا في مصر قال بدينا نشر الإسلام من السبعينات، ولكن في تونس قال في 2011 دلوقتي معناها عم يبدأ نشر الإسلام. يعني أنا يعني بمثل الشعب التونسي كل بقول لكم. عفوا، سمعت دوية صوت ولم أفطر ما قالت، فإذا كان إخواني. نعم سمعتم يا إخوة، أخبروني. الأخت توجه دعوة إلى إخواني أهل العلم المصريين إلى الذهاب. نعم إخوان، الأخت توجه دعوة إلى أهل العلم المصريين للذهاب إلى تونس لنشر الدعوة إلى الله. نشكرها على هذا، ونسأل الله أن يبارك فيها وأن يكلل كلامها بالتوفيق والإجابة، وإن شاء الله هذا أمر يجري بحثه بمشيئة الله، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. ازيك حضرتك؟ ربنا يبارك لك يا مصطفى. وياك تفضل. ال 130 جرام ذهب من 3 سنين يطلع عليهم زكاة من ثمن ما اشتريتهم ولا من ثمن السعر الحالي؟ عفوا، أنت كنت متخذ هذا الذهب لحلي نسائك أو أنت مدخره؟ لا مدخره. مدخره كل سنة عليه زكاة تقوم أمرهم. تقوم سعر الجرام في كل عام، تسأل وتتحرى ماذا كان سعر الجرام العام الماضي على وجه التقريب، تسأل الصاغة عن ذلك، وماذا كان سعر الجرام العام قبل الماضي، وبناء على ذلك تخرج زكاة ذهبك المدخر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السؤال الأول، هل إذا طلق الرجل زوجته ثم عودها بعد العدة؟ نعم نعم. هل إذا طلق الرجل زوجته ثم عودها بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديدين، هل إذا طلقها مرة ثانية تعد يعني الأولى طلقة؟ لا تعد الثانية، يعني لا يعني تحسب من الثلاث طلقات. لا تعد التطليقة الثانية. يعني تحسب الأولى من الثلاث طلقات. نعم. السؤال الثاني، أنت فهمت؟ نعم نعم فهمت. طيب. يا شيخ السؤال الثاني أنه كانت هناك امرأة تصوم كفارة إفطار في نهار رمضان، ثم تصادف مرور يوم التاسع والعاشر من محرم، فهل إذا صامت يوم التاسع والعاشر بنية صيام يعني يوم التاسع والعاشر هل يقطع الكفارة؟ عفوا، كانت صيام شهرين متتابعين. أيوه صيام شهرين متتابعين. التاسع والعاشر من محرم تجعلهما من الواجب عليها، من الفرض الذي عليها. يعني لا تصومهم بنية التاسع والعاشر. لا لا، لأنها ملزمة بصيام شهرين متتابعين، فلا يصح قطعهما بنافلة من الصيام، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، أنا كانت والدتي اتجوزت مع والدتها في نفس البيت، وبابا حد ان هو يهد البيت ده ويبني من جديد، فقدر يعني الخالات نصيبهم ميراثهم من ابوهم في البيت، والكلام ده من زمان قوي يعني. فدلوقتي جدتي كانت قاعده معانا، وكنا حابين نصيبها من اياميها كان 2000 جنيه وتوفت قريب، فخالاتي حابين ياخدوا نصيبهم في ميراثهم من جدتي، فنحسب البيت من سعر دلوقتي ولا من السعر اللي هم اتحاسبوا عليه من زمان؟ اذا كان ابوك قد اشترى من جدتك وأصبح في ذمته دين لها فالدين يؤدى، أما إذا لم يكن اشترى من جدتك وعلم عند الجميع أنه لم يشتري من جدتك فالبيت يقوم بسعر الآن، والله أعلم. السلام عليكم. أقول كلما مسكت المصحف أشعر بدوخة وأتعب جسديا وأستعيذ وأرقي نفسي بدون فائدة، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واستمري في الرقية، ارقي نفسك، واكثري من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء. فوصل الدعاء ولا تيأسي من رحمة الله. بارك الله فيك. يقول: هل يأثم من يصر على الصلاة في الجماعة في المسجد في السفر دون قصر؟ لا يأثم. ولقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فعليه يجوز لمن هو مسافر نازل، أي وصل البلدة التي سافر إليها وحل بها، يجوز لمثل هذا أن يصلي في جماعة مع المسلمين، بل هذا هو الأفضل، والأخرى جائزة، أعني صلاته في بيته في هذه السفرة جائزة، ولا يأثم على أي حال فعل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت، احنا عندنا، انا عندي في الشغل عاملين بوليسة تأمين على الحياة، لكن انا ما دفعتش فيها اي حاجة اطلاقا، الشغل هو اللي عملها وهو اللي بيدفع اقساطها، انا ما بدفعش اي حاجة خالص، فهل حلال او حرام؟ عندي سؤال تاني لو سمحت. تفضلي. سؤال تاني، انا يعني انا مش محتاجة للشغل ماديا، لكن انا محتاجة له ان انا اروح الشغل، يعني محتاجة له نفسيا يعني بصراحة، فهل أقسم بنزول الشغل ولا لا؟ شغل مختلط أو غير مختلط؟ نعم، في اختلاط هي شركة بس أنا مكان بتاعي لوحدي. يعني أنا مكتبي لوحدي. يعني ليس هناك أي تعامل مع الرجال؟ لا، في مديرين وكده بتعامل معهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن بوليصة التأمين التي يسدد عملها قيمتها وهي لا تدفع أي مال. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا تم الوقت الذي بعده تأخذين البوليصة، مطبوعات البوليصة، تصدقي بجزء من المال وخذي لك جزءا، لأن هناك جزء حلال وهو الذي دفعه العمل لك، وهناك جزء على أقل تقدير يقال فيه ارتياب وهو المال المتنامي بطريقة الربا، فخذي جزء من المال وتصدقي بجزء. أما العمل بالتوصيف الذي ذكرت، وأنت من فضل الله عليك لست بمحتاجة إلى المال، فقرارك في البيت أولى لك، وذلك لأن الاختلاط بالمديرين فيه أيضا فتنة، فما دامت ليست هناك حاجة داعية إلى ذلك، وقد قال ربك سبحانه لأسوة لك نساء المؤمنات وقرن في بيوتكن وهن لك أسوة حسنة، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، اتفضل. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن من جبل. اتفضل يا أبو عبد الرحمن وارفع صوتك. أريد أن أستفيك يا شيخ حكم بيع الدخان. نعم نعم. بيع التبغ في محل فيه. الصوت غير واضح يا إخواني، وفقكم الله. أتسمعني؟ لم أسمعك جيدا. ما حكم بيع الدخان السجائر؟ حكم بيع الدخان، بيع الدخان نعم. حرام، تعاون على الإثم والعدوان، وباتفاق كلمة الأطباء أنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، بل رب العزة سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمعت، عنده والدتي مخلصة خلف من 25 سنة. نعم. وبترد عليها دلوقتي، بينزل لها لبن دلوقتي. فايه حكم اللبن اللي بتنزله دلوقتي، يعني في الرضاعة دلوقتي، بالنسبة لها بترضع مثلا اخواتها او كده الصغارين؟ ايضا هذا اللبن الذي تأتى بعد انقطاع الولادة بزمان هو لبن معتبر، لبن ايضا معتبر، وان كانت ثم اختلافات بين بعض الفقهاء في ذلك، لكنه لبن معتبر، وليس هناك دليل يمنع من كونه معتبرا. فاذا كانت تدر لبنا ورضعت فتاة او طفلة منه، عفوا طفلة، رضعت طفلة منه، رضعت الرضاعات المعلومات المحرمات، أصبحت بنتا لها من الرضاعة، وانسحبت عليها سائر الأحكام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن الجرائد التي يعني فيها قرآن كريم وفيها أسماء الله وفيها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. ما دريتم السؤال تريد؟ فهل يعني فهل يجوز حرق هذه، هل يجوز حرق هذه الجرائد؟ الجرائد التي فيها ذكر لله وفيها بعض الآيات وفيها بعض الأحاديث يجوز حرقها خشية الامتهان، ومما يدل على ذلك فعل الصحابة في بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرقوا بعض المصاحف خشية الاختلافات الشديدة، فعلى ذلك عثمان رضي الله عنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وصرحت يا شيخ بعد التسبيحات اللي في الصلاة اللي هي 33، أنا سمحت إن في حديث إن في ممكن نقول 10 ثانية غير 33 دول، 10 من كل نوع برضه، ينفع؟ لا، ما سمعته. في التسبيحات بتاعت الصلاة اللي هي 33 من كل نوع. 33؟ التسبيحات اللي هي بعد الصلاة. التسبيحات مالها؟ في منهم 10 ثانية من كل نوع برضه نقولهم ثاني بعد الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمضمون سؤال الأخت أنها تعلم أن هناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار بعد الصلاة، منها 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 33 تكبيرة. سؤالها: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10؟ هذا سؤالها. أقول وبالله تعالى التوفيق، الرسول وردت عنه عدة صيغ وعدة أذكار بعد الصلاة، فكثيرا ما كان يحث على 33، ولكنه أيضا ورد أنه أحيانا حث أيضا بسند ثابت على 10 تسبيحات، 10 تحميدات، 10 تكبيرات، لكن ضم إليها لا إله إلا الله، أي أن لا إله إلا الله تكون 10 هي الأخرى. إذن ستكون الصيغة 10 تسبيحات، 10 تحميدات، 10 تكبيرات، 10 لا إله إلا الله، كصيغة ذكر، ليست إضافة إلى 33 التي ذكرت، إنما هذه تفعل أحيانا وتلك تفعل أحيانا أخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أنا إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. شيخ، شيخ عندي سؤال. أنا طبت إلى الله، يعني أتمنى أن تكون توبة مقبولة. أريد يعني كيف أقوي الإيمان، يعني كيف أقوي عقيدتي يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخ الكريم وفقه الله لتوبة، ويسأل الله ونسأل الله له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات أن تكون التوبة نصوحا وأن يقترب بها إلى الله سبحانه. فهو يسأل عن مقويات للإيمان. أولا نسأل الله الثبات، فقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكذلك قل: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعليك بكتاب الله اقرأه متدبرا، واقرأ في تفسيره متأملا متدبرا، واحفظ أو حافظ على المواعظ واستماعها، فإن الله سبحانه وتعالى يرقق القلب بذلك. وكذلك احرص على مجالسة أهل الفضل وأهل الصلاح، فكما قال رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فاحرص على مجالسة أهل الفضل والصلاح، يذكرونك بالله ويكونون عونا لك على طاعته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. أنا أتكلم بالنيابة عن أختي. نعم نعم يا شيخ. نحن في المغرب يا شيخ، نحن في المغرب ليس نعم. لدينا أبناء إسلامية، وأختي متزوجة 11 سنة بدون مسكن خاصين بها، وهي أخت متحجبة وتقطن مع جيران في شقة واحدة. أنت تتكلم نيابة عن أختك وأنت من المغرب، زد على ما لا. قلت أعد الكلام. فهمنا أنك تتكلم نيابة عن أختك وأنت من المغرب، ما تمام الكلام؟ نعم أتمم كلامك. نحن في المغرب ليس لدينا أبناء إسلامية. لديكم؟ نحن في المغرب ليس لدينا أبناء إسلامية. ليس لديكم بنوك إسلامية. أختي متزوجة 11 سنة بدون مسكن خاص بها، وهي أخت متحجبة وتقطن مع جيران في شقة واحدة، وتريد أن تقتني مسكنا، ولا بد أن يكون ذرية. بارك الله فيك وغفر الله لك ولأختك. ابتعد ولتبتعد أختك تمام الابتعاد عن الربا، ولا تشتري بيتا بالربا، والذي صبركم 11 عاما قادر على أن يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. فابتعد أنت ولتبتعد أختك، وليبتعد المسلمون عن الاقتراض بالربا لبناء البيوت. ذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه: وأعلم في كتابه أنه محارب للمرابين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا أي فاعلموا أن الله ورسوله يحاربانكم، فاتق الله ولا تتعرض لحرب الله ورسوله، ولا تتعرض أختك لذلك، وكذا لا تتعرض أختك للعنات. فالنبي قال: لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، سلمنا الله إياك من كل مكروه وسوء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رددت السلام حقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لك مصطفى. تفضل. الله يبارك فيك. وياك. والله يا مولانا دلوقتي في أي لقاء وحدة وطنية بين المسلمين والنصارى بيذكروا الآية اللي بتقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وعند الرجوع لتفسير هذه الآية لقيت إن الآية دي ما تخصش النصارى خالص، فعايز أعرف هل علماءنا بيستندوا إلى هذه الآية على أي أساس؟ هذا الاستدلال في غير محله، استدلال خاطئ، ذلك لأن الله جل ذكره وصف الذين ذكرهم من القسيسين، فالله قال في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لماذا هم أقرب مودة؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، فهم لا يستكبرون عن الإيمان، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا توصيفهم. أما الذي لا يزال على نصرانيته ويقر بأن المسيح هو الله، أو يقر بأن أو عفوا يقول إن المسيح عبد الله، أو الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، فليس هو المعني بالآية. وكذلك هذا القسيس الذي يمزق المصحف أو يحرقه، كيف يكون أقرب مودة إلى الذين آمنوا؟ وهنا أذكر بخلق كريم من أخلاق المسلمين من فضل الله، أذكر النصارى في مصر وفي غير مصر بأدب جليل نحمله في ديننا: لم تروا معشر النصارى أي مسلم عالما أو جاهلا، أميا أو يعرف القراءة والكتابة، بل فاسقا أو غير فاسق، لم تسمعوا عن أي مسلم من المسلمين حرق الإنجيل، ولا أهان عيسى عليه السلام، ولا أهان مريم عليها السلام، بل كل مسلم فاسقا كان أو طائعا كان يوقر الإنجيل بتوقير الله له في كتابه الكريم، إذ له قال في الأناجيل التي لم تحرف، قال في شأن الإنجيل: وآتيناه الإنجيل أي عيسى عليه السلام في هدى ونور، بل والتوراة كذلك، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. فأي الفريقين أولى بالخلق الحسن مع رسل الله ومع الكتب المنزلة من عند الله؟ المسلمون الذين يؤمنون بالرسل كلهم ويوقرونهم جميعهم، وكذلك يؤمنون بالكتب كلها ويوقرون الكتب التي أنزلها الله، أم الذين يحرقون المصاحف الكتاب المنزل من عند الله ويسبون رسل الله؟ هذا، وإلى فاصل قصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لما سبق من الإجابة على الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على ما يرد، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أيضا أواصل الإجابة على الأسئلة القصيرة إلى أن ترد الأسئلة. تقول السائلة: هل يجوز خلو النقاب أمام الخاطب؟ الخاطب له أن يرى مخطوبته، فإذا رآها واطمأنت نفسه إليها عادت كما كانت، فهي لا زالت امرأة أجنبية، والله أعلم. يقول: أريد أن أسأل عن حكم من يلعن الوالدي، يلعن الدين، الذي يلعن الدين كافر، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا بقي مصرا على ذلك هو كافر ويفرق بينه وبين زوجته، والله أعلم. يقول: مدين ب250,000 جنيه لعدة أشخاص، وأستطيع أن أدفع 2,500 شهريا والدائن يرفض، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ إذا استطعت أن تقترض من شخص وتسد الدائنة قرضا بلا فائدة فعلت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. يقول أو تقول: سارة من السودان، زوجها يريدها أن تسافر إليه في مدينة تبعد عن أهلها 2.5 كيلو من غير محرم. 2.5 كيلو المسافة لا تعد سفرا، 2.5 كيلو لا تعد سفرا لا عرفا ولا شرعا عند الجماهير، فإذا كانت هذه الطرق آمنة جاز لها أن تذهب، أما إذا خشيت من شرير أو أربيد حينئذ ليس المنع لأنها سفر، إنما المنع خوفا من الشريرين والأربيدين، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم، جزاك الله خيرا عنا. وجزاكي. أنا يا شيخ أختي تعرفت على شاب في الإنترنت ويريد الزواج منها، ليس هو ليس يقطن بالمغرب، هو يقطن بالإمارات، فهل يجوز له التكلم معها في عبر الهاتف أو الإنترنت؟ ولقد سبق وطلب يدها من أمي، على هل يجوز له التكلم معها وذلك بإذن أمي وأبي؟ على كل حال الآن فلتقطع أختك كلامها، وإذا أراد خطبتها فليتقدم لوليها الشرعي، فليتقدم لوليها الشرعي الذي هو الأب، بارك الله فيك، ولتقطع الكلام، سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أهدي لي طقم. نعم. أهدي لي طقم حلم الجزء الأعلى من المقبض بتاعه نقل 100 ذهب، هل يجوز استخدام الطقم دوت ولا لا؟ يعني قدر يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اي نعم، قدر طقم خضور الجزء الأعلى من الطنجرة اللي هو يعني المقبض بتاع الغطاء نقل 100 ذهب. نعم نعم، فهل يجوز استخدام الحلة ديت ولا لا؟ يعني هو بس الأعلى من المقبض. فهمت، كالأكواب التي على حافتها ذهب ونحو ذلك، ماء ذهب ونحو ذلك. الكراهية موجودة، يعني الحكم إجمالا أن إبعاده أولى، لكن لكونه في أغلبه ليس ذهبا، ولكونه عن الجزء الذي فيه ذهب لا يطلق عليه قدر، إنما هو فرض تابع، فيجوز استعمال ذلك مع الكراهة، يجوز استعماله مع الكراهة. أما إذا كان القدر نفسه في أساساته ذهب فلا، أما طلاء المقبض بماء ذهب ونحو ذلك فالحكم الكراهية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بالله عليك، ما حكم الوسواس اللي شخص يوسوس به بدون ما ينطق به؟ هل ربنا حاسب عليه ولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فتعوذ بالله من الشيطان، ارق نفسك، ادع الله أن يصرفه عنك، لا تحدث بذلك أحدا من الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حكم العمل في لو سمحت في البنك بالنسبة للوظيفة ان هي قريبتي يعني تشتغل محاسبة بتدرس، هل الشركة ليها حق انها تاخد القرض ده او لا؟ فدي ايه حكم وظيفتها والمرتب بتاعها، هل هو حلال ام حرام؟ لا عفوا عفوا، اعيد السؤال. حكم العمل في البنك يعني حكم العمل في البنك، والسؤال الثاني ما هي الوظيفة في البنك دي محاسبة بتدرس هل الشركة دي يحق لها انها تاخد قرض او لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإن كانت تكتب الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله آكل الربا وكاتبه، فعلى ذلك يحرم عليها العمل في كتابات الربا. إذا كانت في أي فرع متعلق بالربا فحرام عليها العمل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى. تفضل. أنا أحبك في الله والله يا شيخ، الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. اللهم آمين يا رب العالمين. أولا شيخ أطلب من حضرتك يعني أنك تدعي لي بصالح الأعمال يا رب، الله يبارك في حضرتك يعني. في مشكلة شيخ حصلت بيني وبين زوجتي من حوالي سنتين كده. بين أختي وبين زوجتي يعني. فأختي زوجتي قالت كلام فأنا قلت يعني أنا كم علاقتي يعني. وبعدين أختي قالت وهي قالت ما قلتش. فأنا قلت لها لو أنت قلت كلام ده تبقى طالق. وبعدين عرفت ان هي الكلام قالته يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن قوله لزوجته إن كنت قلت كذا وكذا فأنت طالق. وقالته هذا طلاق واقع ليس معلقا فيما هو آت، إنما هو منجز في الحال، هو منجز في الحال، فيختلف عن الطلاق المعلق على شيء يأتي الذي قد يكون للتهديد أو الحث على فعل شيء، يختلف هذا عن ذاك. فإذا قلت لأختك عفوا إذا قلت لزوجتك إن كنت قلت كذا فأنت طالق، فهذا طلاق ناجز إن كانت قالته، تقع تطليقة. فإذا أحببت أن تراجعها إذا كانت هذه التطليقة الأولى جازت لك مراجعتها ما دامت في أثناء العدة، أما إذا كانت العدة قد انقضت فعليك أن تعقد عقدا جديدا بموافقتها وموافقة أوليائها، والله أعلم. ماذا قلتم يا إخوة؟ إذا كان حصل من عامين ونصف لابد أن ننظر في حالك ماذا صنعت بعدها، هل أنت راجعتها بالجماع؟ فقد يكون الجماع المراجعة تتم بأمرين، إما بالتلفظ وإما بالجماع، لكن محسوبة عليك تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا انفصلت عن زوجي حديثا، وزوجي مش وعندي منه ثلاثة أولاد ومش متكفل بالنفقة عليهم، ورافض تماما انه يصرف عليهم، وعندي مبلغ من المال انا حوشته من راتبي. هذا المبلغ هل بيجوز الزكاة اللي بتطلع عليه بالسنة انه انا انفق فيه على اولادي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم يجوز ان تخرجي زكاة مالك في اولادك، فانت لست بملزمة بالانفاق عليهم. للمرأة أن تخرج زكاة مالها لأبنائها وبناتها، فإذا كانوا من أهل الاستحقاق أعني من المصارف الثمانية، ذلك لأن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد الصدقة، قال زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليهم، فقر النبي ذلك قائلا صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ثم إضافة إلى ذلك أن الإنفاق ليس بواجب على المرأة، فبتوصيفك الذي ذكرت يجوز لك أن تخرجي زكاة مالك لأبنائك الذين امتنع أبوهم عن الإنفاق عليهم مع السعي في مقاضاة هذا الأب الظالم الجائر نصرة له ظالما بمنعه من الظلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. وياكم تفضل. أنا وأولادي وزوجتي كنا مسافرين الخارج وبعدين أنا نزلت في ظروف مرضية يعني ظروف صحية وبعد كده زوجتي نزلت وقبل ما تنزل بعتت الفلوس اللي هي كانت اللي احنا كنا مدخرينها باسم أخوها علشان يشتري لنا بيها شقة بدل ما ينزلوا هي والأولاد إيه ما يلاقوش حتة يقعدوا فيها. فأخوها تصرف في أكتر من نصف المال قبل ما تنزل على طول مباشرة واشترى سيارة نقل اللاب بتاع كرامبا وزارة وحاجات زي كده ودفع المقدم بتاع اللاب دوت وبعد كده بدون ما علمها هو لم يستأذنها وقالت له هو حد يتصرف في هذا المال وعذرته أكتر من مرة. وبعد ما اشترى هذه السيارة سيدي الفاضل دخل واحد شريك بالتلت بدون ما يدفع ولا مليم على أساس يعلمه الشغل ويساعده فيها عموما بدون علم زوجتي برضه. استنى بس على دي واحدة دي من دي واحدة. وبعد كده بعد ما خلص الإقساط خلصت 4 سنين قال لها أنا ليه التلت لأن أنا تعبت فيها وانت ليك التلت والشريك التالت ده ليه التلت فما حكم الدين في هذا التصرف؟ يا أخي الكريم أنتم أرسلتم له المال لشراء شقة ولم تأذنوا له في أي عمل آخر ولم يستشركم في ذلك فعلى ذلك هو ملزم بالدين الذي عليه سواء حصلت خسارة أو حصل ربح هو ملزم بسداد المبلغ ما لم تقروه على صنيعه أثناء أعماله. بارك الله فيكم. الذي لكم عنده مال وهو المبلغ الذي أرسلتموه والله أعلم. السلام عليكم. يقول أرجو الإفادة في حكم الأفلام الوثائقية. الجواب بحسب ما تقتضيه محتويات بحسب محتويات هذه الأفلام. هي كانت الأفلام الوثائقية تنشر خيرا فلا بأس بها أما إذا كانت تنشر فسقا فحرام والله أعلم. يقول ما حق الزوجة التي تريد الطلاق في بيت الزوجية؟ هل تتركه هي أم تجلس مع أولادها الكبار والصغار؟ إذا كان طلاقا مسببا فلها حق في ذلك وهو الإقامة 3 قروء حتى تنقضي عدتها. أما إذا كانت مقتلعة فالحكم يختلف فعلى كل السؤال فيه قصور يحتاج إلى إيضاح والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع استقبال الأسئلة وكذا الإجابة على الأسئلة القصيرة السلام الله عليك ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن فرصتك كنت عايز أعرف أفضل الصدقات الجارية وأيسرها اللي هي تكون في متناول الجميع من أي حد يقدر يعملها إن شاء الله. من أفضل الصدقات الجارية وأيسرها على الناس والله أعلم إنما هي مسألة نسبية تختلف من مكان إلى مكان ومن مبلغ إلى مبلغ ومن شخص إلى شخص. إذا كان معك مثلا 100 جنيه أو 500 جنيه وكان ثم مسجد يبنى أمامك اشتري بعض الطوب ساهم به في أساس المسجد فهذا من الشيء النافع. إذا كانت أمامك على سبيل المثال منطقة محتاجة إلى كل دير مياه بمبلغ يسير فهذا باب طيب، وسقي الماء محمود فاعله. وكذلك إذا كانت عندكم مكتبة يرتدها أقوام صالحون فتعمروها بكتاب كتفسير ابن كثير مثلا وغيره من الكتب الطيبة، صدقة جارية طيبة. هناك علم ينتفع به، هناك مال، هناك مساهمات في بناء مساجد، تبرعات لبناء مستشفيات أيضا بالقدر الذي يتيسر لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، كنا عايزين نسأل حضرتك في حكم خروج طالبة ملتزمة بالزي الشرعي في إذاعة، في إذاعة وفي معهد أزهري وأمام طالبات ومدرسين. عاد يا محمد السؤال. في فقر القرآن أو في أي فقرات أخرى؟ لا عفوا إخواني، أخبروني بسؤاله. أعد السؤال يا محمد. خروج الطالبة في إذاعة ملتزمة بالزي الشرعي أمام مدرسات. كم عمر الفتاة يا محمد؟ في المرحلة الثانوية، في الأول الثانوي. لا يجوز يا محمد، لأن هذه المرأة التي ستخرج أمام الجماهير، الفتاة التي ستخرج أمام الرجال وأمام النساء وأمام الطلبة والطالبات، بلا شك هذا الأمر يحدث فتنة ولا نرضاه لبناتنا ولا لإخواتنا، بارك الله فيك. تقول السائلة: ما حكم المعاشرة في وجود دم استحاضة؟ إذا كان السائل يفهم تماما معنى الاستحاضة فتجوز المعاشرة في أثناء دم الاستحاضة، يعني الاستحاضة تختلف عن الحيض، فالمستحاضة تصلي وتصوم ويخشاها زوجها. قالت السائلة، قال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، يعني في سيدة لم تتزوج، فما عندهاش طبعا لزوج ولا أولاد، ولديها مبلغ من المال، فأوصت بعد وفاتها أن يوزع بطريقة معينة، فهل يجوز الالتزام بوصيتها ولا هي لها أب؟ لها أب؟ نعم. لا ليس لها أب ولا عم ولا ورثة. هي ليها أخ وأخت بس، يعني أخ متزوج وعنده أولاد وأخت برضو متزوجة وعندها أولاد. لا تنفذ من وصيتها إلا الثلث، الثلث فقط الذي تمضي فيه الوصية. مثلا إذا قالت: تركتي كلها وقف لله بعد وفاتي، قل لا، ثلث التركة فقط هو الذي يخرج حيث ذكرتي، والثلثان الورثة، والله أعلم. تقول: قال لي زوجي: ذات مرة اعتبرين اتطلقنا، أو اعتبري نفسك طالق، لست متأكدة من اللفظ، وعندما سألت قال: أنا مش فاكر قلت لك إيه. فهذا لا يقع طلاق، الأصل بقاء الزوجية ولا يقع بمثل هذا الكلام طلاق. أما إذا قال لزوجته وهو يقطع: أنني قلت لا اعتبري نفسك طالق، فسنقول له: ما نيتك؟ وبناء على النية يحدد الحكم. أما هذه الصورة التي ذكرتها ليست هي بفاكرة وليس هو بذاكر، لا يقع طلاق ولا يسأل عن شيء حينئذ، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها بحفظه، وأن يجعلها قناة رائدة منارة للخير، منارة للإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنهم ومن إخوان المشاهدين والمشاهدات صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله، بتطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. ومن صور الذكر الإكثار من حمد الله حتى تدوم النعم، والإكثار من الاستغفار حتى تزول النقم. وكذلك أوصي نفسي إخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أختم بالاستغفار، فربي يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك،